إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحباب الكرام، نحن على مشارف شهر رمضان، حري بنا أن نعيد النظر في استقبال رمضان. ومن أعظم وسائل استقبال رمضان أن نصفي قلوبنا لله. تصفية القلب لله في علاقة العبد بربه وفي علاقة العبد بخلق الله. في علاقة العبد بالخلق تصفية القلب مهم جدا في رمضان، في شعبان. لماذا؟ لأن المغفرة في شعبان مقرونة بذلك. إن الله لا يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فطهارة القلب من الشحناء شرط. ورد نفس المعنى بألفاظ مختلفة حول صيام الاثنين والخميس. لماذا؟ لأن هذه أيام تعرض الأعمال على الله، والمغفرة مقرونة أيضا بسلامة القلب من الشحناء. لكن نحن نتحدث هنا عن عرض أعمال سنة كاملة تعرض على الله سبحانه وتعالى، فرصة للمغفرة. مغفرة ماذا؟ مغفرة ذنوب العام. تصور، يعني صفقة عظيمة جدا جدا، تستحق البذل، تستحق أن تعطي، تستحق أن تقف عندها وقفة متأنية. ذنوب عام تغفر في ليلة النصف من شعبان بشرطين: طهارة القلب من الشرك سلمنا الله وإياكم. الأمر الآخر طهارة القلب من الشحناء للناس، يعني إنسان لا يحمل في قلبه ولا يجد في قلبه على أحد، مش شايل في قلبه من حد، مش زعلان من حد، ودي طبعا منزلة عالية جدا إن الإنسان يبقى صافي القلب للناس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أي إنسان بهذا الوصف هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض. تصور إنسان من أهل الجنة يمشي على الأرض، والحديث المشهور في ذلك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 أيام متتالية يطلع نفس الرجل، والسر كان في أنه لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا شحناء ولا بغضاء لأحد. وقد قال أحد الصالحين: سلامة الصدر وسخاوة النفس، إنسان سخي معطاء، والنصيحة للأمة يعني يحب الخير للناس، بهذه 3 بلغ من بلغ، يعني وصلوا مع ربنا لا بكثرة الصوم والصلاة. كثير من الناس يستطيع أن يصلي ويصوم، إنما قليل من هؤلاء يستطيع أن يصفي قلبه لإخوانه، إنه مجرد ما يعدي الموقف لا يشتل في قلبه ولا فاكر ولا المسألة أبدا تعلق معاه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوجهنا لإنشاء البيوت قال: تزوجوا الودود. الولود، ليه الودود؟ معنى إيه الودود؟ المرأة الودود التي تنسى ولا تحمل غلا ولا غيظا ولا كراهية لزوجها، تنسى على طول أي حاجة بتعدي، حصل موقف خرج رجع كأن شيئا لم يحدث، لا تحمل في قلبها بغضاء لزوجها ولا زعل. بكده تقوم البيوت، وبانتفاء الشحناء بين المسلمين تقوم المجتمعات والأمم. المغفرة معلقة على سلامة القلب من الشحناء. طيب، سلامة القلب مغفرة ذنوب عام، ودخول رمضان يلزم أيضا سلامة القلب. لو حضرتك جبنا كوب، الكوب ده متسخ غير نظيف، وأردت أن تستعمله لتشرب من مائه لابد أن تغسله أولا، دي بديهيات. طب لو واحد صاب بمية حط الكوباية كده تحت الحنفية مثلا وسابها تصب كده، امتى حضرتك هتبدأ تشرب من الماء الذي في هذا الكوب؟ هتقدر تمسكه كده وترفعه وتشرب منه امتى؟ بعد وقت طويل، وممكن لا تتمكن من ذلك، صح ولا لا؟ ممكن لا تتمكن من ذلك. طب الذكاء والعقل يقتضي ايه؟ طب ما تغسله يا اخي اولا، الله انت قاعد تملأ وهو مش نظيف اغسله. نفس القصة، رمضان شهر شحن القلب بالإيمان، اغسل قلبك أولا قبل أن تقوم بالشحن. هتدخل رمضان الشحن قوي جدا جدا، صنبور الإيمان بينزل حاجات كتير عظيمة: الصيام، القيام، تلاوة القرآن، البعد عن الذنوب والمعاصي عشان خايف على صيامك، حاجات كتير جدا جدا، روافد تملأ القلب بالإيمان. إنما واحد عنده ذنوب ومعاصي لم يتب منها، لم يغسل قلبه من درن الذنوب والمعاصي، إمتى بقى قلبه هيبدأ يشتال المعاني الراقية، المعاني الإيمانية العالية؟ تلاقيه واقف الناس جنبه خاشعة خاضعة بكاءة، هو مش حاسس بالمعاني دي. القرآن بيزلزل قلوبهم وهو مش حاسس بالمعاني دي، لماذا؟ لأنه لم يتعاهد قلبه بالتنقية. بالتنقية، طب التنقية دي تكون في ايه؟ في شعبان قبل رمضان، ما نستناش لما يجي رمضان. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا، من أهمها ان احنا مش عايزين تضيع لحظة في رمضان من غير ما نحقق فيها أعلى استفادة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في جزء منه ولله عتقاء من النار، بنتكلم عن إيه؟ عن رمضان، عتقاء من النار. العتق من النار ده بالنسبة لنا هدف، احنا داخلين رمضان عايزين نعتق من النار، نعتق. ممكن واحد خد بالك يكون اعتق في العام الماضي بس رجع للذنوب تاني، انتكس فسلسل نفسه تاني في النار، فمحتاج يعتق، محتاج يعتق. فانت داخل كل رمضان ادخل بالنفسية دي، حتى وان كنت حصل العتق مع انك ما تعرفش، ما عندناش معلومة، حتى لو كان حصل العتق قبل كده ممكن بذنوبك رجعت نفسك تاني وعرضت نفسك لجهنم مرة اخرى، نعوذ بالله من ذلك. فما انا عايز تعامل حضرتك انك مش هتعيش في رمضان الا ليلة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يعني ممكن في اول ليلة تكون انت من الذين اعتقهم الله عز وجل، بس ببساطة كده هو في عتقاء من النار في اول ليلة اجل. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طب السؤال بقى الذي يفرض نفسه، من الذي يعتق في اول ليلة؟ اوعى تتخيل ان العتق عشوائي، لا يجوز لك انك تظن بربنا كده، كل حاجة لها اسباب، لا يمكن يكون عشوائي، لا يمكن يكون فلان وفلان وفلان وفي في النص ناس احسن منهم، مستحيل يا اخي. ولله المثل الاعلى، لو ان الناس مقدمة السي في بتاعها وداخلين لوظيفة هينتقى الناس اللي على المستوى ده؟ هينتقى الناس على المستوى الوظيفة؟ ولله المثل الاعلى، انت حضرتك السي في بتاعك في اول ليلة اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ انت داخل على ربنا عز وجل اول ليلة في توبة، في استغفار، في عبادة، في حال مع الله، في علاقة بالقرآن، في بر والدين، في صلة أرحام، في أعمال صالحة، في ذكر لربنا أذكار الصباح والمساء، في عمرات، في حاجات تقربك من ربنا الله. طب ومال أنت اشمعنا أنت تعتق من النار في أول ليلة؟ كل حاجة لها مؤهلات. الزكي هو الذي يدخل رمضان مظبط نفسه أنه لو في عتق من النار أول ليلة يبقى أنا. طب إزاي؟ القضية مش قضية إن المسألة تيجي كده. في بعض الناس يقول لك إيه؟ لا ما هو إحنا مفروض نحسن الظن بالله، كلمة جميلة، نحسن الظن بالله كلمة جميلة، بس الحسن البصري قال كلمة مهمة قوي عشان ما نعيش مخدوعين. يقول الحسن البصري إن قوما يقولون نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ينفع حضرتك طالب داخل ثانوية عامة يقول أنا ظني كده، دايما أنا إنسان متفائل، أنا ظني كده أنا هجيب الأول على المحافظة دي، ظني كده. طب حضرتك خلصت المناهج يا ابني، لسه على الامتحانات شهر وشوية، خلصت المناهج؟ لا والله أنا الحمد لله خلصت حوالي 30% من المناهج. يا سلام، ومتوقع أن أنت ترتب؟ متوقع يعني ده مستوى إنسان يرتب؟ فين الشغل؟ فين العمل؟ اشمعنا في دنيا الناس ما نقبلهاش وفي أمور الآخرة؟ الله، هو احنا هنضحك على نفسنا؟ هنخدع نفسنا؟ احنا عايزين نحسن الظن في الله بس نكون شغالين على الطريق. العبد العاقل الذي يرجو رحمة ربه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام او القرآن ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عارف يرجون رحمته يعني ايه؟ مادة الترجي او أداة الترجي لعل، لعل ولعل تفيد إمكانية الحدوث. أما التمني عكس كده. التمني مادته ليت أو أداته ليت التي تفيد استحالة الحدوث. إيه الفارق بين الترجي والتمني؟ أن الترجي شخص يسلك الأسباب الموصلة، والتمني شخص ينام عن الأسباب الموصلة. مش هيوصل ده الذي يتمنى على الله الأماني، إنما الذي يرجو رحمة الله هو إنسان يأخذ بالأسباب التي تعرضه لرحمة الله سبحانه وتعالى. طب إحنا داخلين رمضان، لعلنا نكون من عتقاء أول ليلة في رمضان. اللهم بلغنا رمضان. سبحان الله يا أخي، من كام سنة كده حاجة أثرت فيها جدا جدا، إن إحنا يوم 29 شعبان أحد الأفاضل قدر الله عز وجل له أن يموت. حضرتك الليلة الجاية رمضان، فاصل بين وبين رمضان ساعات ساعات. أول ليلة لسه ساعتين ثلاثة ومات الشخص ده، أو دفن الشخص ده. سبحانك ربي، اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب. فهنا بلوغ رمضان نعمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء النار في أول ليلة. إيه الأسباب؟ أهم سبب إنك ترجع لربنا، إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تتعبد لله باسمه التواب. والعبودية لله باسمه التواب مهمة في شعبان ومعاك برضه في رمضان، إنك ترجع وتتوب وتعود إلى الله عز وجل. إيه بقى الجملة دي؟ محتاجة شرح. معاك برضه في رمضان، لأن معنى اسم الله التواب ليس قاصرا على حالة انتقالية من المعصية إلى الطاعة، ليس قاصرا على ذلك. العبودية لله تبارك وتعالى باسمه التواب من معانيه الترقي في مستوى الإيمان. يعني هو إنسان صالح بس صلاحه بيزيد، إنسان محسن بس إحسانه بيزيد. وإلا كيف تفسر قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ خطاب عام، لا يمكن أن يتخيل أن كل المؤمنين عصاة. الآية آية مدنية، الخطاب للمؤمنين، وده خطاب تزكية. الحاجة الثالثة جميعا، يبقى إذن القضية مش قاصرة على حالة انتقالية من المعصية إلى الطاعة. أيضا كيف تفسر قول الله عز وجل للمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أي عن عبد الله والعباس والده، تفسيرهما عمر وابن عباس تفسيرهما لقول الله عز وجل في هذه السورة أنها كانت نعي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يخاطب الله نبيه في سورة ينعي إليه نفسه. يقول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توابا، الخطاب لمين؟ للنبي. توابا للنبي. إذن ليس المعنى متعلق بمعصية، ده معصوم، ده احنا بنتكلم في شأن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بين يدي أجله، يعني بين يدي لقاء ربه تبارك وتعالى. يبقى المعنى ليس كما تصور الناس. وهذا يقودنا للرجوع إلى معنى اسم الله التواب لغة. مادتها توابا، أو الثلاثي بتاعها توابا. وتوابا أي رجعا. والرجوع قسمان كما بينت: رجوع عن المعصية إلى الطاعة، بحال إنسان بقى تائب عن الذنب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. الرجوع الثاني رجوع عن المكانة الإيمانية الأقل إلى المكانة الإيمانية الأعلى. حضرتك في أول رمضان فيه الطاعة والتقوى وإيمان، وفي آخر رمضان فيه طاعة وتقوى وإيمان أعلى وأرقى. في أول الاعتكاف حالة إيمانية، في نهايته حالة إيمانية أعلى. في أول العمرة والحج حالة إيمانية، وانت راجع حالة إيمانية أعلى. ده برضو اسم الله التواب، اسم الله التواب. المراد هنا المعنى الأول أساسا الذي أريد أن ندخل رمضان وقد تعبدنا لله عز وجل به. بس عايز أقول حاجة مهمة، انت عشان تتوب وترجع لربنا محتاج لربنا، تصور نحتاج له، لان احنا فقراء جدا. وانا عايز حضرتك تركز معايا خطوه خطوه كده، محتاجين لربنا ما نقدرش نتوب الا بربنا ولا نقدر نعبد ربنا الا بمعونه من الله. اجل هقول لك نصين. النص الاول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة الأحزاب وهم يحفرون الخندق، كان النبي يقسم ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ايه رأي حضرتك؟ ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ لولا الله ما صمنا، ما نقدرش نصوم إلا بمعونة من ربنا، ما نقدرش نيجي نجلس الآن في بيت الله إلا بمعونة من الله ورحمة من الله. وأنا أقسم وأقول والله لولا فضل الله وبره وإنعامه وإحسانه ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح الله تسبيحة واحدة. شفت إحنا قد إيه فقراء؟ شفت قد إيه إحنا محتاجين لربنا؟ وهو ده عين العبودية، إنك تحس إن حاجتك لربنا وفقرك لربنا وصل لدرجة يا رب ساعدني إن أنا أحبك، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فبدون معونتك أنا لا شيء. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. النص الثاني عن نبي الله موسى. نبي الله موسى كان بيخاطب ربنا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبيقول لربنا إيه؟ بيقول لربنا إيه؟ شوف يا أخي الافتقار والتذلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والمسكنة. مش إنسان بقى يتعالى بعبادته، يتعالى بدعوته، يتعالى بفضل ربنا عليه. شوف سيدنا موسى بيقول لربنا إيه؟ بيقول يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك. يعني أنا ولا حاجة، ماليش ذكر، ماليش فضل، أنا لما بصلي من غيرك ما كنتش أصلي، لما بصوم من غيرك ما كنتش أصوم، لما بدعو إليك من غيرك ما كنتش أدعو. إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك. كأنه عايز يقول لربنا يا رب أنت صاحب فضل عظيم جدا علي. الجملة اللي بعد كده يقول فكيف أشكرك، أنا حاسس إن أنا عاجز عن شكرك، فكيف أشكرك؟ فأوحى الله إلى موسى: أي يا موسى الآن شكرتني. شفت حضرتك؟ فإنك تصل لدرجة إنك حاسس بالعجز إنك توفي ربنا الشكر على نعمه، ده عين الشكر. والعجز عن الشكر شكر. أكمل في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وبعد. نريد أن نفهم التوازن بين كون حضرتك تبت ورجعت لربنا وبين مسألة دي فضل من ربنا. ربنا فضلك ورجعك لي وترك أناسا آخرين، والله لا يظلم أحدا شيئا. اشمعنى حضرتك ربنا أتى بك إليه وترك آخرين في الغي والمعاصي، اشمعنى أنت؟ أقول لحضرتك الفارق والمؤهل الذي يجعل العبد معرضا لرحمة الله. بالنسبة لموضوعنا هنا الصدق في طلب العودة إلى الله، الصدق إنك فعلا عايزه بجد، تريده بصدق، مش قضية عقلا ده صح، لا، كياني وقلبي ورغبتي وحياتي عايزك، فقير إليك، بس البشريات ضعيف، لبشريتي مش قادر، حاولت أكتر من مرة مش قادر، بس عايزك بجد. هو ده اللي تجيله المعونة. إنما إنسان تاني فعلا ان الانسان يرجع لربنا ده حاجه جميله، انه يتوب ده حاجه جميله عشان يدخل الجنه، وانا مقتنع انه مش هيدخل الجنه الا بكده، بس يعني مش دلوقتي. ربنا يهدينا ان شاء الله باذن الله في حياتك كده. خدت بالك؟ ده مستحيل تجيله المعونه. المعونه تيجي لمين؟ تيجي للصادق اللي عايز ربنا بجد، الذي يريد ان ينال فضل ربنا، اللي عايز يتوب بجد. إنما اللي بالعقل كده الذنب ده وحش بس لازلت بحبه، لا ده مش ده، لازال بيحبه وعايزه ومصر عليه، مش ده. إنما اللي كرهه بس مش قادر ياخد القرار لضعفه، هو ده اللي ربنا يدركه برحمته. أرجو إن احنا نكون فهمنا الفارق بين الحالتين. أدي لحضرتك مثل ونموذج توبة الفضيل بن عياض. توبة الفضيل بن عياض، بصوا حبايبي في الله، دايما أشبه قلب العاصي البعيد عن الله بالغرفة المظلمة، أوضة مظلمة بس فيها المصباح. المصباح ده متصل بمفتاح، كل الأوض كده فيه مفتاح كهرباء، تضغط عليه اللمبة تنور، أوضة مظلمة. واحد ما الأوضة دي مش بيته ولا يعرف عنها حاجة، ولا هو اللي عملها، يبقى لا هو اللي صممها ولا هي بتاعته، داخل عايز ينورها، قاعد يتحسس مفتاح فين، قاعد يتحسس الجدار، يمكن الجدار مع المفتاح في مستوى أعلى شوية، قاعد يتحسس تايه مش عارف يوصل، ممكن يفنى عمره دون أن يصل. طب أمال مين اللي يعرف؟ اللي الأوضة دي من صنعته، اللي الأوضة دي هو اللي عاملها. ولله المثل الأعلى، من الذي يعلم مفاتيح القلوب؟ الله الذي خلقها. يبقى التوفيق للضغط على المفتاح الذي به يفتح قلبك لا تتأتى إلا من قبل الله. شفت إحنا فقراء دي، يعني أنت نفسك مش عارف إيه الحاجة اللي تجيبك لربنا، مش عارف، لأنك بشر مش عارف، فمحتاج له سبحانه وتعالى. طب لما ربنا عز وجل يجد فيك الصدق إنك صادق وعايز ترجع لربنا، يعمل لك حاجتين. الحاجة الأولانية يعرضك للحاجة التي بها يفتح قلبك. الحاجة الثانية إنه يجعل هذا المفتاح يؤثر في قلبك فتنفعل وتتوب وترجع. زي إيه؟ واحد مفتاح قلبه آية قرآنية. أنت والله ما تعرف، في ناس، أنا شفت ناس قدام عيني تابوا بآية، تابوا بآية، شفت ناس قدام عيني تابوا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، خدوا القرار كده. في أسرة بالكامل تابت ورجعت لربنا، وبينهم وبين بعض نفور نفور وعقوق. 5-6 سنين تابوا بركعتين في قيام الليل في رمضان. مين اللي يعلم مفاتيح القلوب؟ ربنا. خلاص تقوم المسألة تيجي ازاي؟ ربنا يعرضك للحاجة اللي تفتح قلبك، يجيب رجلك لمسجد، يسمعك آية عن غير قصد. واحد راكب تاكسي مثلا يلاقي الراجل مشغل الآية دي، شريط الاستباحة مثلا، هو لا يقصد ولا في دماغه ولا أي حاجة، بس إيه اللي خلاه يجيبه وتشتغل في التوقيت ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. جنازة أنت تأثرت بيها، ربنا يرتب لك شهود هذه الجنازة. فكل ده بترتيب، ترتيب رباني. تعالوا نشوف بقى مثل من الأمثلة. فضيل بن عياض، وعايز حضرتك ترجع للماضي وشوف إيه اللي نقلك وجابك لربنا، هتجد ترتيب رباني بحت، ترتيب رباني بحت. الفضيل بن عياض إيه اللي حصل معاه؟ كان رجلا قاطع طريق، يعني شخص اسمه مرعب، اسمه مرعب. وبعدين في ليلة من الليالي خرج الفضيل بن عياض ليسطو على بيت، البيت ده اللي رجله وصلته ليه، ما هو مش رجله ده ترتيب رباني، ترتيب رباني. اقول لك ازاي؟ عارف سيدنا يوسف، عذرا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما هرب من مصر حينما قتل رجل من قصر فرعون او تسبب في قتله، او زي ما الشيخ الشعراء الله يرحمه قال: مات عند الوكزة لا بها، فوكزه موسى فقضى عليه. الشيخ الشعراوي وبعض المفسرين بس مش كتير على فكرة قال: مات عند الوكزة لا بها، يا ربنا قدر ان في التوقيت اللي فيه وكزة لكمة بجمع اليد كده دي الوكزة، واخد بالك، ربنا قدر ان يموت، فقالوا خلاص هنقتله. فسيدنا موسى جاءه رجل من خاصة فرعون قال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. سيدنا موسى كان رجل خام جدا، ما يعرفش يخرج بره القصر، ما يعرفش يمشي، ما يعرفش بلاد، ما يعرفش يروح فين، طب بس المهم اخرج وخلاص. فسيدنا موسى قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. رجله بقى قضيته لفين؟ مشي لغاية ما دخل شبه جزيرة سيناء، وعدى اللي هي عندنا دلوقتي قناة السويس، وعدى الناحية الثانية القرن الثاني البحر الأحمر، ودخل جوه منطقة السعودية دلوقتي، ونزل تحت جنوبا لغاية ما وصل لمحاذاة جبل الطور في سيناء بالضبط، بالضبط اللي هي ايه، منطقة اسمها مدين. ده قدر الله، دي هداية ربنا، دي هداية ربنا. فربنا هدى الفضيل بن عياض انه يمشي للبيت الذي فيه رجل يكون سببا في هدايته. ازاي؟ كان رجلا من اهل قيام الليل، قام الرجل واخذ يقرأ القرآن واختار سورة، يا حضرتك لا يمكن تختارها، او كانت في ورده اللي هي سورة الحديد، يقرأ في سورة الحديد، قرأ الفاتحة وأخذ يقرأ في سورة الحديد الآية تلو الآية، والفضيل يخطو الخطوة تلو الخطوة صوب البيت. بدأ الفضيل يصعد على الجدار والرجل يقرأ القرآن، وشوف ربنا، شوف ربنا، أجمل قرآن في قيام الليل، أكثر قرآن مؤثر في قيام الليل. خد بالك ليه ده، ربنا قال في القرآن في سورة المزمل: إن ناشئة الليل أي ساعات الليل هي أشد وطئا، يعني أشد تأثيرا في القلوب حينما تقرأ القرآن، والقرآن يخرج في قمة القوة. شوف الترتيب رباني، ما ينفعش دي شريط يسمعه، ما ينفعش ده واحد يوقفه في الشارع يقرأ له، لا لازم تخرج بالوصف ده. والفضيل يرتقي الجدار والرجل يقرأ، وقد استوى الفضيل على قمة الجدار ثانية ويقفز، وإذا به تخرج الآية من في هذا الرجل القائم بالليل، الآية التي هي فيها هداية الفضيل، قول الله. شوف الترتيب الدقيق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بس الآية دي حضرتك خرجت من لسان هذا الرجل، اخترقت قلب الفضيل بن عياض، اخترقت. عارف حضرتك لما يكون شخص جاله شخص عنده سكتة قلبية أصلا، وقاموا جايبين في الطوارئ كده مشغلين جهاز الصعق بتاع القلب ده وحطوه على القلب كده، فالرجل انتفض القلب بعد ما كان رسم القلب كده خط بدأ زبزبات. عارف المنظر ده؟ ده اللي حصل للفضيل، بس من الجانب الإيماني. الفضيل كأن حاجة دخلت عملت له صعق القلب أفاق الفضيل، بس أفاق فجعل يصرخ وهو على الجدار، جعل يصرخ ويقول بل أنا يا رب. إيه ده؟ إيه ده؟ وهو شفت وصلت إزاي؟ شايفها وصلت إزاي؟ شوف الراجل البعيد عن ربنا فهمها إزاي؟ وصلته الرسالة إنها جياله من ربنا، وصلته الرسالة كأن ربنا بيكلمه هو، وصلته الرسالة كأن الآية دي نزلت عشانه هو، لأنه كلم ربنا ورد على ربنا وقال بل أنا يا رب. طب يا عم استنى شوية، استنى شوية، اهدى كده، استر نفسك وانزل توب. بس هو ما بيفكرش بالشكل ده خالص حضرتك، هو عاش في عالم تاني خالص جعله لا يركز ولا يفكر بالطريقة التي يفكر بها الناس. المهم قلب أفاق وعاد إلى الله. طب ما تيجي نفتقر، إيه رأيكم؟ تيجوا نفتقر إلى الله ونقف على باب الكريم كده ونقول له يا رب ساعدنا نرجع لك، يا رب خذ بأيادينا إليك، احنا ضعفاء فقراء، احنا ولا حاجة، نحن بك، إن وكلتنا إلى أنفسنا ضعنا وهلكنا، لا غنى لنا عن فضلك ولا عن برك ولا عن إحسانك، لسيما لما تعرف حضرتك إن ربنا بيعمل مع العبد في نقاط كده. لما حضرتك ترجع له رقم واحد يقبلك على طول كده من غير نقاش، على فكرة من غير نقاش ولا عتاب ولا تأجيل، ترجع له إقبالك دي ما تلاقيهاش إلا عند ربنا سبحانه وتعالى، مستحيل مستحيل تجدها إلا عند ربنا، ترجع له إقبالك ويغفر لك ذنبك كده بسرعة، يغفر لك ذنبك ويبدل ذنوبك حسنات ويحبك، ايه كل ده؟ ايوه، وكمان يأمر ملائكته ان يستغفروا لك. ايه ده؟ ايه ده؟ يأمر ملائكته في الاستغفار لك، يستغفرون الذين امنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ها؟ فاغفر للذين تابوا، تابوا، ده صفقة عظيمة جدا، ده احنا ممكن نجريها دلوقتي، والله ممكن نجريها دلوقتي لو جمعنا كده واستحضرنا ذنوبنا اللي احنا عارفينها واللي احنا مش عارفينها وقلنا وقفنا على بابك يا رب نرجو أن تقبلنا وتتوب لربنا بجد. شوف كل ده يحصل معك، يقبلك ويغفر لك ويبدل ذنوبك حسنات ويحبك ويستعمل ملائكته في الاستغفار لك. فتذلل لربنا سبحانه وتعالى، قل له أنا العبد وأنت الرب، أنا الفقير وأنت الغني، أنا الضعيف وأنت القوي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فمالي الآن لا أبدي النحيبا، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر لي منك فرجا قريبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب، وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا، ويا خجلا من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا، ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب، تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه، أما آن لك أن تتوب؟ ألا فاقلع وتب واجهد، فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا. فاللهم اقبلنا، ردنا إليك، خذ بأيادينا إليك، اللهم بلغنا رمضان برحمتك، اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، واجعلنا من الفائزين في ليلة النصف من شعبان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله. اللهم احشرنا تحت لوائه واجمعنا في الجنة في صحبته. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، ومن أرادنا بخير فوفقه لكل خير. احمل حفاتنا، اكس عراتنا، أطعم جياعنا، رخص أقواتنا، احفظ بلادنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.